حتى لا يقع في هذه المشكلة. موضوع المصادر والمراجع بصراحة يعني موضوع واسع وفضفاض، ويغتنمه ويتطرقه الحديث عن أمور أخرى مرتبطة به، وأنا أتكلم وما زلت في أول أداة من أدوات البحث العلمي، ألا وهي حصر المصادر والمراجع. منين هجيب المصادر والمراجع ديت، وكيف هجمع الكتب ديت؟ يبقى أنا محتاج كده بقى إن أنا أتكلم عن الثقافة المكتبية، وإزاي أروح المكتبة، وإزاي أتعامل مع المكتبة، وإزاي أجيب الكتاب من المكتبة، وإزاي أجمع مادتي العلمية. وهذا ما تحدث عنه معالي الأستاذ الدكتور فيما بعد بما يسمى بالثقافة المكتبية والبحث عن المراجع. وكأن مسألة جمع أو مسألة حصر المصادر والمراجع واقتنائي للكتب اللي أنا هجمع منها المادة العلمية مسألة ليست عشوائية، وإنما هي مسألة منظمة ومرتبة ترتيب دقيق جدا. ولذلك تجد عندنا في بعض الكليات مثل كليات الآداب مثلا فيها قسم متخصص باسم قسم الوثائق والمكتبات أو المكتبات والوثائق. هذا القسم متخصص في كيفية التعامل مع الكتب وفي تصنيفها وفي تبويبها وفي كل ما يتعلق بشؤون المكتبة العلمية. فمعالي الأستاذ الدكتور بيتكلم عن هذه الجزئية، كيف يتعامل الطالب مع المكتبة، وكيف يذهب إلى المكتبة، وما هي المكتبات التي ينبغي أن أذهب إليها وأن أتعامل معها في بحثي العلمي. بيقول معالي الأستاذ الدكتور طبعا إني لا غنى لأي باحث أن يذهب إلى المكتبات العامة والمكتبات مين الخاصة بكل أنواعها، يذهب إلى دار الكتب القومية، ويذهب إلى دار المخطوطات، ويذهب إلى كل الأماكن العامة هذه التي تحوي أمهات الكتب حتى يقوم بالاطلاع عليها، ويعرف كيفية الاستعارة من هذه المكتبة، وكيف يتعامل مع كتابه الذي سوف تكونه بينه وبينه صداقة طويلة لفترة من الزمن. أنا أتذكر وأنا أعمل رسالة الماجستير والدكتوراه، وأنا أتخصص في أصول الفقه في الشريعة الإسلامية، كان دائما بيني وبين كتاب في أصول الفقه يسمى بكشف الأسرار عن أصول البزدوي للإمام عبد العزيز عزيز البخاري. هذا الكتاب كان بيني وبينه صداقة كبيرة، لدرجة أنني كنت لا يعدي علي يوم واحد أو لا يمر يوما واحدا إلا وأمسك بهذا الكتاب وأقرأ فيه باستمرار. الدكتور أحمد عبد الكريم بيتكلم الباحث العلمي، ويريد أن يجعل ما بين الباحث العلمي وما بين الكتاب علاقة محبة وعلاقة ود وعلاقة صداقة، فيتكلم معالي الأستاذ الدكتور عن هذا الأمر، ويتكلم كذلك عن كيفية التعامل مع الكتاب، وكأنني أتعامل مع هذا الكتاب ليس كجماد، وإنما أتعامل معه ككيان مادي محسوس يشعر بما أنا أشعر به. ويريد معالي الأستاذ الدكتور من كل باحث أن تكون عنده هذا الحس، وأن يكون عنده هذا المعنى العميق في العلاقة ما بينك وما بين الكتاب الذي سوف تستقي منه المادة العلمية. يمكن معالي أستاذنا الدكتور، وهو طبعا أستاذ كبير وعلامة ويخبرنا في السن وفي العلم كثيرا، ونحن في منتصف عمره أو في ما يتقارب من عمر معالي الأستاذ الدكتور، كنا لا نتعامل مع الوسائل الحديثة الآن في البحث العلمي من الكمبيوتر والموسوعات الموجودة والانفتاح الشديد على جوجل، وإن أنت تكتب المعلومة وتجد فيها العديد من المراجع والمصادر في دقيقة واحدة أمام عينك. لكن احنا تعمقنا في مسألة البحث في الكتب، وذهبنا إلى دار الكتب القومية ودار المخطوطات ومكتبة اسكندرية وكل هذه المكتبات الكبيرة، وتعاملنا مع الكتاب المادي المحسوس الذي بين يدي. ولذلك لا يشعر الواحد منا بقيمة العلم وبقيمة البحث العلمي إلا من خلال ما يقوم بوضعه في يدي من كتاب يقلب بين صفحاته إلى الآن. على الرغم من كل هذا التقدم التكنولوجي الكبير، إلا أننا لا زلنا نتواصل بهذه الطريقة ونتعامل. وأعتقد أنه يوجد في بيوت العديد من علمائنا الأجلاء مكتبات علمية كبيرة تحوي العديد من الكتب العلمية الكثيرة هذه. فمعالي الأستاذ الدكتور بيكلمك كباحث علمي، إزاي تروح للمكتبة وإزاي تجمع مصادرك ومراجعك وإزاي تتعامل مع الكتاب بالحفاظ عليه وعدم تعريضه للتلف أو انتزاع أي جزء من صفحاته أو تأثير على غلافه ولا على تماسك ملازمه. طبعا بيتكلم معالي الأستاذ الدكتور زي ما قلت لك كأنه يريد أن يجعل بينك وبين الكتاب علاقة شعور وعلاقة محبة وعلاقة أنس وعلاقة لا أجد لها وصف غير وصف ما تكلم عنه معالي الأستاذ الدكتور من ما سماه بمراعاة الآداب ما بينك وما بين الكتاب الذي سوف تستقي منه مادتك العلمية. كذلك من تعاملك مع الكتاب عدم التأشير بالقلم على صفحاته أو وضع أي علامات في تسويد يشوهه في مسودة الكتاب في حواشيه، يجب أن يتركه بعد قضاء ما يأخذ منه كما كان قبل ذلك، وكأنه لم يطلع عليه حتى يأتي من بعده ويستفيد منه هو الآخر. وكذلك عدم أخذ صورة ضوئية منه إلا بتصريح من المؤلف، لأن هذه هي أمانة علمية وهذه هي نسبة المؤلف إلى مؤلفه وما يسمى بحق المؤلف الذي درستموه قبل ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ صورة ضوئية منه إلا بتصريح من مؤلفه أو ممن له الحق في النشر إن كانت دار نشر قد تولت نشر ذلك الكتاب. كل هذه الآداب وغيرها تكلم عنها معالي الأستاذ الدكتور، واستفاض أيضا بما ذكره الشيخ عبد الباسط ابن محمد العلموي الذي تقدم ذكره في الباب الأول، ونحن نتكلم عن مفترضات البحث العلمي بالبحث عن مشكلة البحث العلمي واختيار موضوع البحث العلمي. عاد الدكتور أحمد عبد الكريم الكلام ما في مسألة جمع المصادر والمراجع، وذكر أيضا ما ذكره فضيلة العالم الشيخ عبد الباسط ابن محمد العلموي في كتابه المعيد في أدب المفيد والمستفيد. فقد ذكر الشيخ عبد الباسط ابن محمد العلموي في هذا الكتاب أيضا كيف يتعامل الباحث العلمي مع الكتاب وما هي الآداب التعامل مع الكتب التي هي آلة العلم. سمى الشيخ هذه المراجع والمصادر هي آلة العلم، وذكر من بين هذه الآداب أنه ينبغي على الطالب العلمي أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها في العلوم النافعة ما أمكنه شراء أو إجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل. يعني عايز يقول لك أنت دخلت في البحث العلمي، بقى ينبغي أن يكون عندك مكتبة علمية بأي نوع من جمع المكتبة العلمية. هتجمع المكتبة العلمية في العلوم اللي هتساعدك في بحثك العلمي عن طريق الشراء ما أمكنك أن تشتري، أو عن طريق الإجارة إذا كان في إجارة للكتب، أو عن طريق العارية إن أنت تاخدها عن طريق الإعارة أو الاستعارة كما نسميها اليوم. كل